التعليق على الألفاظ. في صفة الصفوة خرج من تلك الجبال، وفي الأصل جبل، والتصويب من صفة الصفوة. هذا في صفة الصفوة في الجزء الرابع صفحة 71 بعد 300 وانتهت الحاشية، الرقم 99. حدثنا عبد الله ذكر محمد بن حسين ذكر عمار بن عثمان الحلبي ذكر حسين بن القاسم الوزان قال سمعت عبد الواحد بن زيد يقول خرجت إلى الشام في طلب العباد، فجعلت أجد الرجل بعد الرجل شديد الاجتهاد، حتى قال لي رجل قد كان هنا رجل من النحو الذي تريد، ولكن فقدنا من عقله، فلا ندري يريد أن يحتجب من الناس بذلك أو هو شيء أصابه. قلت أما أنكرت منه؟ قال إذا كلمه أحد قال الوليد وعاتكه لا يزيده عليه. قال قلت فكيف لي به؟ قال هذه مدرجته. قال فانتظرت فإذا برجل والد وكريه المنظر كريه الوجه وافر الشعر مخضر اللون، وإذا الصبيان حوله وخلفه وهو ساكت يمشي وهم خلفه سكوت يمشون، عليه أطمار له دنسة. قال فتقدمت إليه فسلمت عليه فالتفت إلي فرد علي السلام، فقلت رحمك الله إني أريد أن أكلمك. فقال الوليد وعاتك. فقلت قد أخبرت بقصتك. فقال الوليد وعاتك. ثم مضى حتى دخل المسجد ورجع الصبيان الذين كانوا يتبعونه، فاعتزل إلى سارية فركع فأطال الركوع ثم سجد فأطال السجود، فدنوت منه فقلت رجل غريب يريد أن يكلمك ويسألك عن شيء، فإن شئت فأطل وإن شئت فأقصر، فلست ببارح أو تكلمني. قال وهو في سجوده يدعو ويتضرع. قال ففهمت عنه وهو ساجد وهو يقول سترك سترك. قال فأطال السجود حتى سئمت. قال فدنوت منه فلم أسمع له نفسا ولا حركة. قال فحركته فإذا هو ميت كأنه قد مات منذ دهر طويل. قال فخرجت إلى صاحبي الذي دلني عليه فقلت تعال فانظر إلى الذي زعمت أنك أنكرت من عقله. قال وقصصت عليه من قصته. قال فهيأناه ودفناه. حاشية. بالأصل حسين بن القاسم بدل حسين، وصواب ما أثبتناه من كتب التاريخ. وفي الأصل يحتجر بدلا من يحتجب من الناس، والتصويب من صفة الصفوة. مدرجته يعني طريقه الذي يمشي فيه. في صفة الصفوة متغير اللون بدلا من مغبر اللون، أطمار دنسة، ثياب بالية قذرة. في الأصل قصصنا بدلا من قال وقصصت عليه، والتصويب من صفة الصفوة. هذا في صفة الصفوة في الجزء الرابع صفحة 93 بعد 300 وانتهت الحاشية. من كراماته عباد بني إسرائيل، الرقم 100. حدثنا عبد الله ذكر محمد بن حسين أنبأنا هشام بن عبيد الله الرازي أنبأنا يحيى بن العلاء عن زيد بن أسلم قال كان في بني إسرائيل رجل قد اعتزل الناس في كهف جبل، وكان أهل زمانه إذا قحط استغاثوا به فدعا الله فسقاهم. قال فأتوه في بعض أمرهم فإذا هو جالس وبيده عود يقلب به جماجم الموتى وعظامهم، فجلسوا ينتظرونه وكرهوا أن يعجلوه عما هو فيه، ثم خلوا به. فبينما هو كذلك إذ صرخ صرخة وسقط، فذهبوا ينتظرون فإذا هو ميت. قال فأكبروا ذلك وحشد عليه بنو إسرائيل وأخذوا في جهازه، فبينهم كذلك إذ هو بسرير يرفرف في أعناق السماء حتى انتهى إليه. فقام رجلا من بني إسرائيل فقال الحمد لله الذي خصه بما رأيته، فأخذه فوضعه على السرير، فارتفع السرير والناس ينظرون إليه في الهواء حتى غاب عنهم. فقال بعض أحبارهم سبحانك ما أكرم المؤمن عليك. هامش. هشام بن عبيد الله الرازي أبو حاتم قال أبو حاتم عنه صدوق ما رأيت أعظم قدرا منه بالري، ومن أبي مسهر بدمشق. وقال ابن حبان كان يهمل في الروايات ويخطئ إذا روى عن الأثبات، فلما كثرت مخالفته الأثبات بطل الاحتجاج به. المجروحون 93، الميزان 400، الجرح والتعديل الجزء 69، لسان الميزان الجزء 3 صفحة 95، معرفة الثقات 500 بعد 900 والألف. يحيى ابن علاء البجلي أبو عمرو الرازي رمي بالوضع، أخرج له أبو داود وابن ماجه من الثامنة، مات قرب سنة 60، التقريب الجزء 2 صفحة 55، المجروحين 214، الميزان 94، الضعفاء للعقيلي 69، الضعفاء للدارقطني 79، وللنسائي في الصفحة 27 بعد 600. بالأصل وأخذوا في جهاده بدلا من جهازه، وهذا إسناده موضوع. انتهت الحاشية. الرقم 101. حدثنا عبد الله ذكر محمد بن يحيى بن أبي حاتم الأزدي ذكر جعفر بن أبي جعفر الرازي عن أبي جعفر السائح أنبأنا ابن وهب وغيره يزيد بعضهم على بعض في الحديث أن عمرو بن عبد قيس كان من أفضل العابدين ففرض على نفسه كل يوم أن فركعه يقوم عند طلوع الشمس فلا يزال قائما إلى العصر. حاشية جعفر بن أبي جعفر الأشجعي الرازي يروي عن أبيه عن أبي جعفر السائح المعجزات عن الزهاد والعجائب عن العباد. روى عنه محمد بن يحيى الأزدي وقد أكثر فيما روى حتى صار ممن لا يعتمد عليه. انظر المجروحين في الجزء الأول الصفحة 14 بعد 200، الميزان في الجزء الأول الصفحة 4 بعد 400 و18 بعد 400. قال البخاري جعفر بن أبي جعفر عن أبيه ضعيف الحديث منكر الحديث. الضعفاء الكبير العقيلي الصفحة 33 بعد 200 انتهت الحاشية. يقوم عند طلوع الشمس فلا يزال قائما إلى العصر ثم ينصرف وقد انتفخت ساقاه وقدمه فيقول يا نفسي إنما خلقت للعبادة يا أمارة بالسوء فوالله لا أعملن لك عملا لا يأخذ الفراش منك نصيبا. قال وهبط واديا يقال له وادي السباع وفي الوادي عابد حبشي يقال له حملة فانفرد عامر في ناحية وحمل في ناحية يصليان. لا هذا ينصرف إلى هذا ولا هذا ينصرف إلى هذا 40 يوما و40 ليلة إذا جاءت الفريضة صليا ثم أقبلا يتطوعان. ثم انصرف عامر بعد 40 يوما فجاء إلى حملة فقال من أنت يرحمك الله؟ قال دعني وهمي. قال أقسمت عليك. قال أنا حملة. قال عامر لئن كنت أنت حملة الذي ذكر لي لأنت أعبد من في الأرض فأخبرني عن أفضل خصلة. قال إني لمقصر ولولا مواقيت الصلاة تقطع علي القيام والسجود لأحببت أن أجعل عمري راكعة ووجهي مفرشة حتى ألقاه ولكن الفرائض لا تدعني أفعل ذلك فمن أنت يرحمك الله؟ قال أنا عامر بن عبد قيس. قال إن كنت عامر بن عبد قيس الذي ذكر لي فأنت أعبد الناس فأخبرني بأفضل خصلة. قال إني لمقصر ولكن واحدة عظمت هيبة الله في صدري حتى ما أهاب شيئا غيره فاكتنفته السباع فأتاه سبع منها فوثب عليه من خلفه فوضع يديه على منكبيه وعامر يتلو هذه الآية ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهود. فلما رأى السبع أنه لا يكتنف له ذهب فقال حممة بالله يا عامر أما هلك ما رأيت؟ قال إني لا أستحي من الله أن أهاب شيئا غيره. قال حممة لولا أن الله ابتلى بالبطن فإذا أكلنا لابد لنا من الحدث ما رآني ربي إلا راكعا وساجدا وكان يصلي في اليوم والليل 800 ركعة وكان يقول إني لمقصر في العبادة وكان يعاتب نفسه. حاشية في الحلية لا يأخذ الفراش بدلا منها حتى لا يأخذ الفراش. من مبادئ الإسلام الحنيف أن المسلم مكلف بحقوق كثيرة منها حق البدن من طعام وشراب وملبس لا إفراط ولا تفريط بحيث يستطيع تأدية عبادة الله ولا يدخله ملل. في الحلية وصفة الصفوة عامرا بدلا من إن كنت عامر بن عبد قيس. الآية من سورة هود 103. في المصادر السابقة أما هالك ما رأيت جاءت ما هالك ما رأيت لولا أن الله ابتلى بالبطن جاءت في المصادر السابقة ابتلانا بالبطن. هذا جاء في الحلية في الجزء الثاني الصفحة 88 و89 بنفس السنة وصفة الصفوة 103 بعد 200 انتهت الحاشية. الرقم 200. حدثنا عبد الله ذكر محمد بن يحيى بن أبي حاتم أنبأنا جعفر بن أبي جعفر الرازي عن أحمد بن أبي الحواري عن أبي سليمان الداراني قال قيل لعامر بن عبد القيس النار قد وقعت قريبا من دارك قال دعوها فإنها مأمورة وأقبل على صلاته فأخذت النار فلما بلغت داره عدلت عنها. حاشية أورده أبو نعيم في الحلية في الجزء الثاني صفحة 98 فائدة. قال الإمام ابن رجب الحنبلي رحمه الله حقيقة التوكل هو صدق اعتماد القلب على الله عز وجل في استجلاب المصالح ودفع المضار من أمور الدنيا والآخرة كلها وكلة الأمور كلها إليه وتحقيق الإيمان بأنه لا يعطي ولا يمنع ولا يضر ولا ينفع سواه. انتهى نقلا عن جامع العلوم والحكم في الصفحة 9 بعد 400. قلت هذا الكلام الطيب لا يمنع كما نفهم من كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم من الأخذ بالأسباب وشرب الدواء طلبا للشفاء. ففي هذا الأثر الذي بين أيدينا كان من الأحرى لهذا العابد مع ثقته بالله وتوكله عليه أن يفعل ما يستطيع ويترك النهاية لحكم الله تبارك وتعالى، والله أعلم. انتهت الحاشية. كرامة ولي من أولياء الله، الرقم 300. حدثنا عبد الله ذكر علي بن أبي مريم عن محمد بن حسين قال حدثني حكيم بن جعفر السعدي ذكر أبو يوسف عبيد الله بن أبي نوح وكان من العابدين قال صحبت شيخا في بعض طريق مكة فعجبتني هيئته فقلت إني أحب أن أصحبك، قال أنت وما أحببت، قال فكان يمشي بالنهار فإذا أمسى أقام في منزل كان، أما غيره قال فيقوم الليل يصلي وكان يصوم في شدة الحر، فإذا أمسى عمد إلى جريب له فأخرج منه شيئا فألقاه في فيه مرتين أو ثلاثة. حاشية كذا بالأصل، وفسرت أقام في منزل كان أي في منزل كان مسكونا أو هو قديم مهجور، وانتهت الحاشية. فألقاه في فيه مرتين أو ثلاثة، وكان يدعوني فيقول هلم فأصب من هذا، فأقول في نفسي والله ما هذا بمجزيك أنت فكيف أشركك فيه، قال فلم يزل على ذلك. ودخلت له في قلبي مهابة عندما رأيت من اجتهاده وصبره، قال فبينا نحن في بعض المنازل إذ نظر إلي رجل يسوق حمارا فقال لي انطلق فاشتري ذلك الحمار، قال فمنعتني والله هيبته في صدري أن أرده، قال فانطلقت إلى صاحب الحمار وأنا أقول في نفسي والله ما معي ثمنه ولا أعلم معه ثمنه فكيف أشتريه، قال فأتيت صاحب الحمار فساومته فأبى أن ينقصه عن 30 دينارا، قال فجئت إليه فقلت قد أبى أن ينقصه عن 30 دينارا، قال خذه واستخر الله، قلت الثمن، قال سمي الله ثم أدخل يدك في الجراب فخذ الثمن فأعطه، قال فأخذت الجراب ثم قلت بسم الله وأدخلت يدي فيه فإذا صره فيها 30 دينارا لا تزيد ولا تنقص، قال فدفعت إلى الرجل وأخذت الحمار وجئت، قال فقال اركب، فقلت له أنت أضعف مني فاركب أنت، قال فلم يرادني الكلام وركب، فكنت أمشي مع حماري فحيث أدركه الليل أقام، فإنما هو راكع وساجد حتى أتينا عسفان. حاشية منهلة من مناهل الطريق قرب مكة. انتهت الحاشية. فلقيه شيخ فسلم عليه ثم خلايا فجعل يبكيان، فلما أراد أن يفترق قال صاحبي للشيخ أوصني، قال نعم، ألزم التقوى قلبك وانصب ذكر العباد أمامك، قال زدني، قال نعم، استقبل الآخرة بالحسن من عملك وباشر عوارض الدنيا بالزهد من قلبك، واعلم أن الأكياس هم الذين عرفوا عيب الدنيا حتى عمي على أهلها، والسلام عليك ورحمة الله. قال ثم افترق. فقلت لصاحبي من هذا الشيخ يرحمك الله، فما رأيتك أحسن كلاما منه، قال عبد من عبيد الله. قال فخرجنا من عسفان حتى أتينا مكة، فلما انتهيت إلى الأبطح نزل عن حماره وقال اثبت مكانك حتى أنظر إلى بيت الله نظر ثم أعود إليك إن شاء الله. قال فانطلق وعرض لي رجل فقال أتبيع الحمار؟ قلت نعم. قال بكم؟ قلت ب30 دينارا. قال قد أخذته. قال قلت يا هذا والله ما هو لي وإنما هو لرفيق لي وقد ذهب إلى المسجد ولعله أن يجيء الآن. قال فإني لا أكلمه. إذ طلع الشيخ فقمت إليه فقلت إني قد بعت الحمار ب30 دينارا. قال أما أنك لو استزدته لزادك إن شاء الله، فأما إذ بعت فأوجز. فأخذت من الرجل 30 دينارا ودفعت الحمار وجئت بالدنانير فقلت ما أصنع بها؟ قال بها لك فانتفقها. قلت لا حاجة لي بها. قال فألقها في الجراب. قال فألقيتها في الجراب. قال وطلبنا منزلا بالأبطح فنزلناه فقال ابغني دواتا وقرطاسا. قال فأتيته بدوات وقرطاس. قال فكتب كتابين ثم شدهما فدفع أحدهما إلي فقال انطلق به إلى عباد بن عباد وهو نازل في موضع كذا وكذا فادفعه إليه وأقره مني السلام ومن حضره من المسلمين. ثم دفع الآخر إلي فقال ليكن هذا معك فإذا كان يوم النحر فقرأه إن شاء الله. قال فأخذت الكتاب فأتيت به عباد بن عباد وهو قاعد يحرث وعنده خلق كثير وسلمت. ثم قلت رحمك الله كتاب بعض إخوانك إليك. قال فأخذ الكتاب فإذا فيه بسم الله الرحمن الرحيم أما بعد يا عباد فإني أحذرك الفقر يوم يحتاج الناس إلى الذخر فإن فقر الآخرة لا يسده غنى، وإن مصاب الآخرة لا تجبر مصيبته أبدا، وأنا رجل من إخوانك وأنا ميت الساعة إن شاء الله، فاحضر لتليني وتولى الصلاة علي وأدخلني حفرتي، وأستودعك الله وجميع المسلمين، وأقرأ السلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليكم جميعا السلام ورحمة الله. حاشية بالأصل تولى، والتصويب من صفة الصفوة تولى بالجزم، وبالأصل ولجميع بدلا من وأستودعك الله وجميع، والتصويب من المصدر السابق، وانتهت الحاشية. قال فلما قرأ عباد الكتاب قال يا هذا أين هذا الرجل؟ قلت بالأبطح. قال أفمريض هو؟ قلت تركته الساعة صحيحة. قال لي فقام، وقام الناس معه حتى دخل عليه، فإذا هو مستقبل القبلة ميت مسجع عليه عباءة. فقال لي عباد هذا صاحبك؟ قلت نعم تركته صحيحة. قلت تركته الساعة صحيحة؟ فجلس يبكي عند رأسه، ثم أخذ في جهازه وصلى عليه ودفنه، واحتفد الناس في جنازته. فلما كان يوم النحر قلت والله لا أقرأن الكتاب، ففتحته فإذا فيه بسم الله الرحمن الرحيم أما بعد، فأنت يا أخي ينفعك الله بمعروفك يوم يحتاج الناس إلى صالح أعمالهم، وجزاك عن صحبتنا خيرا، فإن صاحب المعروف يجد لجنبه يوم القيامة مضجعا، فإن حاجتي إليك إذا قضى الله عنك نفكك أن تنطلق إلى بيت المقدس فتدفع ميراثي إلى وارثي، والسلام عليك ورحمة الله. قال قلت في نفسي كل أمرك رحمك الله عجب، وهذا من أعجب أمرك، كيف آتي بيت المقدس ولم تسمي لي أحدا ولم تصف لي موضعا ولا أدري إلى من أدفعه؟ قال وخلف قدحا وجرابه ذاك، وعصا كان يتوكأ عليها. قال وكفناه في ثوبي إحرامه، ولففنا العباءة فوق ذلك. فلما انقضى الحد قلت والله لانطلقن إلى بيت المقدس، فلعلي أن أقع على وارث هذا الرجل. قال فانطلقت حتى أتيت بيت المقدس، فدخلت المسجد وهم حلق حلق، قوم فقراء فقراء مساكين. قال فبين أنا أدور أتصفح الناس لا أدري عمن أسأل، إذ ناداني رجل من بعض تلك الحلق باسمي يا فلان، فالتفت إليه فإذا بشيخ كأنه صاحبي، فقال هات ميراث فلان. قال فدفعت إليه العصا والقدح والجراب، ثم وليت راجعا، فوالله ما خرجت من المسجد حتى قلت لنفسي تضرب من مكة إلى بيت المقدس وقد رأيت من الشيخ الأول ما رأيت، ورأيت من الشيخ الثاني ما رأيت، لا تسأل هؤلاء القوم أي شيء قصتهم وتسألهم عن أمرهم ومن هم. قال فرجعت ومن رأيي أن لا أفارق هذا الشيخ الآخر حتى يموت أو أموت. قال فجعلت أدور في الحلق وأجهد على أن أعرفه وأقع عليه، فلم أقع عليه. قال فجعلت أسأل عنه، ولبثت أياما ببيت المقدس أطلبه وأسأل عنه، فلم أجد أحدا يدلني عليه، فرجعت منصرفا إلى العراق. حاشية أورادها بتمامها الإمام ابن الجوزي في صفة الصفوة في الجزء الرابع صفحة 97 و300 مع اختلاف يسير جدا. انتهت الحاشية. الرقم 400. حدثنا عبد الله ذكر علي بن أبي مريم عن محمد بن الحسين عن حكيم بن جعفر ذكر ابن أبي نوح ذكر رجل بمكة قال كان رجل يطوف بالبيت لا يفطر بكاء ونحيبا، فقلت في نفسي إني لأرى أن عنده خيرا، فجعلت أرصده، قلت يخرج من المسجد فأتبعه، فكان لا يخرج إلا في نحو من نصف الليل. قال فخرج ذات ليلة فاتبعته، فأتى الثنين ثم جازاه حتى خرج عن الأبيات والصحراء وأنا خلفه لا يشعر بمكاني. قال فاستقبل البيت ثم قال إلهي وخالقي وسيدي، قد سئمت لطول النظر إلى أهل معصيتك، فإن شئت أن تجعل لي من ذلك فرجا فعجله سريعا يا كريم. ثم جلس فاحتبى بكساء كان عليه، ثم استقبل الكعبة، فإذا رجل قد أتاه بطبق فيه طعام ودلو من ماء، فوضع الطبق بين يديه فجعل يأكل منه، ثم أخذ الدلو فشرب منه. قال ولم يقعد الرجل الذي بيده الدلو ولم يزل قائمة حتى تناول الدلو منه، فانطلق الرجل فتبعته وقلت أسأله عن هذا الرجل وحاله. قال فكأن الأرض انشقت فدخل فيها فلم أرى له أثر. قال فحرصت بعد على أن أرى رجل في الطواف فلم أره. الرقم 500. حدثنا عبد الله ذكر أبو نصر أحمد بن سعيد قال سمعت عثمان بن صخر يقول رأيت سالما الدورقي بمكة وكان من أبناء الملوك، فرأيت عليه قيشاش وقد التزم الملتزم وهو يقول إلهي كم أسألك وأطلب إليك أن تجيرني من نفسي ما أرى منها. الرقم 6 بعد 100. حدثنا عبد الله ذكر علي بن أبي مريم عن أحمد بن جناب عن عبد الله بن عبد الرحمن قال أرمي أي ربي أي عبادك أحب إليك؟ قال أكثرهم لي ذكرى، الذين يشتغلون بذكري عن ذكر الخلائق الذين لا تعرض لهم من وساوس الغنى ولا يحدثون أنفسهم بالبقاء، الذين إذا عرض لهم عيش من الدنيا قلوه وإذا ذوي عنهم سروا بذلك، أولئك أنحلهم محبتي وأعطيهم فوق غاياتهم. حاشية: أحمد بن جناب ابن المغيرة المصيصي أبو الوليد صدوق من العاشرة، خرج له مسلم وأبو داود والنسائي، مات 30 و200، التقريب جزء الأول الصفحة 12. أرميا نبي من أنبياء بني إسرائيل الذين لم يرد ذكرهم في القرآن. انتهت الحاشية. 7 بعد 100. حدثنا عبد الله ذكر علي بن أبي مريم عن زهير بن سعيد الموصلي قال أخبرت أن عيسى بن مريم صلى الله عليه وسلم دخل خريبة فمطرت السماء فنظر إلى ثعلب قد أقبل مستوفرا بذنبه حتى دخل حجرة فقال الحمد لله الذي جعل لكل شيء مأوى إلا عيسى بن مريم لا مأوى له، فإذا بصوت يا ابن آدم ادخل الفج، فدخل عيسى الفج فإذا هو برجل قائم يصلي فأقام عنده 16 يوما ينتظره لينفتل من صلاته فيكلمه، فلما انفتل قال له يا عبد الله ما الذي أذنبت؟ فأقبل العابد على البكاء وقال يا روح الله أذنبت ذنبا عظيما، قال وما هو؟ قال قمت يوما لشيء كان يا ليته لم يكن. الرقم 8 و100. حدثنا عبد الله ذكر عبد الرحيم بن يحيى أنبأنا عثمان بن عمارة عن رجل من أهل البصرة قال خرج من البصرة وأنا أريد عسقلان، فإذا أنا بركب قالوا لي أيها الشيخ أين تريد؟ قلت أريد الرباط بعسقلان، قالوا ما معك وحشة؟ قلت لا، ومضيت معهم حتى أردت بيت المقدس، فلما أردت فراقهم قالوا لي نوصيك بتقوى الله ولزوم درجة الورع فإن به تبلغ الزهد وتبلغ به الزهد في الدنيا وإن الزهد يبلغ بك حب الله، فقلت لهم فما الورع؟ فبكوا ثم قالوا يا هذا الورع محاسبة النفس، قلت وكيف ذاك؟ قالوا تحاسب نفسك مع كل طرفة وكل صباح ومساء، فإذا كان الرجل حذرا كيسا لم يخرج عليه الفضل، فإذا دخل في درجة الورع احتمل المشقة وتجرع الغيظ والمرار، أعقبه الله ورعا وصبرا، وعلم أن الصبر من الإيمان بمنزلة الرأس من الجسد وملاك الأمر الصبر، وأما الزهد في الدنيا فهو ألا يقيم الرجل على راحة تستريح إليها نفسه، وأما المحب لله فهو في ضيقه لا يزداد لله حبا ومنه إلا توددا. الرقم 9 بعد 100. حدثنا عبد الله قال كتب إلي أبو عبد الله الباهلي قال أنبأنا عبد الله بن محمد عن إبراهيم بن محمد بن الحارث قال كان رجل كثير البكاء فقيل له في ذلك فقال أبكان تذكرني ما جنيت على نفسي حين لم أستحي ممن شاهدني وهو يملك عقوبتي فأخرني إلى يوم العقوبة الدائمة وأجلني إلى يوم الحسرة الباقية، والله لو خيرت أيما أحب إليك أن تحاسب ثم يؤمر بك إلى الجنة أو يقال لك كنت ترابا لاخترت أن أكون ترابا. حاشية: إبراهيم بن محمد بن الحارث بن أسماء أبو إسحاق ثقة حافظ له تصانيف من الطبقة 8 حديثه في الكتب 6 مات 85 و100، التقريب الجزء الأول صفحة 41. انتهت الحاشية. الرقم 10 بعد 100. حدثنا عبد الله أنبأنا القاسم بن محمد بن عبال المهلبي أنبأنا عبد الله بن داود قال سمعت علي بن صالح قال كان عمرو بن عتبة يرعى ركاب أصحابه وغمامة تظله. حاشية: القاسم بن محمد بن عباد المهلبي أبو محمد البصري نزيل بغداد ثقة من الطبقة 11، أخرج له ابن ماجه، التقريب الجزء الثاني صفحة 20 و100. عبد الله بن داود ابن عامر الهمداني أبو عبد الرحمن الخريبي ثقة عابد من الطبقة 9، أخرج له مسلم والأربعة، مات 13 و200 للهجرة، انظر التقريب في الجزء الأول الصفحة 12 بعد 400، الجمع الأول 65 بعد 200. وانتهت الحاشية. الرقم 11 بعد 100. حدثنا عبد الله أنبأنا القاسم بن محمد أنبأنا عبد الله بن داود قال سمعت علي بن صالح قال كان عمرو بن عتبة يصلي والسبع يضرب بذنبه لحمته. حاشية: كان في الأصل بدلا من وغمامه تظله وأعمامه بظله، والتصويب من كتب التراجم، وفي الحلية وصفة صفوه والسبع حوله، هذا ورد في الحلية في الجزء الرابع صفحة 57 و100 وصفة الصفوة 3 69. وانتهت الحاشية. الرقم 12 بعد 100. حدثنا عبد الله ذكر سلمة بن شبيب أنبأنا سهل بن عاصم أنبأنا عثمان بن صخر قال سمعت عبد الواحد بن زيد يقول خرجت في بعض غزواتي في البحر ومعي غلام لي له فضل يخدمني فمات الغلام فدفنته في جزيرة فنبذته الأرض 3 مرات في 3 مواضع فبينا نحن وقوف نفتكر فيما نصنع إذ انقضت النسور والإقدام فمزقوه فلما قدمت البصرة أتيت أم الغلام فقلت لها ما كان حال ابنك قالت خيرا كنت أسمعه كثيرا يقول اللهم احشرني من حواصل الطير. حاشية أورده الإمام ابن أبي الدنيا في كتاب مجاب الدعوة برقم 65 وهو عبد ابن سليمان المروزي نزل المصيصة صدوق من العاشرة أخرج له أبو داود مات 36 و200 انظر التقريب في الجزء الأول الصفحة 30 بعد 500. مخلد ابن الحسين بصري سكن المصيصة ثقة فاضل من كبار الطبقة 9 خرج له النسائي مات 91 و100 انظر التقريب في الجزء الثاني صفحة 35 بعد 200 والتهذيب في 72 سير أعلام النبلاء في الجزء التاسع صفحة 36 بعد 200 معرفة الثقات في صفحة 95 بعد 600 والألف وانتهت الحاشية. الرقم 14 بعد 100 حدثنا عبد الله ذكر سلمة بن شبيب أنبأنا أحمد بن أبي الحواري قال سمعت عبد العزيز ابن عمير ابن عبد الله الأحمر قال خرجت وأنا أريد لقاء رجل من أوليائه فلم أزل أدور حتى وقعت عليه فلما أردت أن أفارقه قلت أوصني قال صدق الله في مقالته. الرقم 14 بعد 100 حدثنا عبد الله ذكر سلمة بن شبيب أنبأنا سهل بن عاصم أنبأنا عبدة بن سليمان أنبأنا مخرد بن الحسين عن هشام بن حسان. حاشية سبق التعليق على عبدة بن سليمان ومخلد بن الحسين. وهشام بن حسان الفردوسي بصري ثقة من أثبت الناس في ابن سيرين من الطبقة 6 حديثه في الأصول 6 مات 47 و100 للهجرة انظر التقريب في الجزء الثاني صفحة 18 بعد 300 والتهذيب في الجزء 11 في صفحة 34 وسير أعلام النبلاء في الجزء 6 صفحة 60 بعد 300 معرفة الثقات في صفحة 97 بعد 800 وانتهت الحاشية. عن ميمون بن مهران قال كان شيخ يدخل علينا المسجد في كساء له فأتاني يوما فقال لي بكم أخذت قميصك قلت بكذا وكذا قال فعمامتك قلت بكذا وكذا قال فرداءك قلت بكذا وكذا فقال لي قد بلغت كسوتك هذا وأنت تقص على الناس قال ميمون فأخذ قوله بقلبي فقلت لشريك اجمع ما لنا فلما كان يوم جمعة مر بي ذلك الشيخ فقال لي لمن هذا المال فقلت لي فجلس إلي فقال رب خير قد عملته والله ما أحب أن جميع حسناتك لي وأن هذا المال بات في منزلي. قال ثم أراد صاحب الكساء الخروج إلى بيت المقدس فطلبت إليه في نفقة يقبلها مني فأبى فطلبت إليه في كراء ليركبه فأبى قال فسألنا الرفاق عنه فلم يخبر عنه بشيء حتى قدمت رفقة فسألناهم عنه فقالوا أما الرجل فلا نعرفه وأما صفيكم صاحب الكساء فقد مر بنا وقد حبس السبع الطريقة وأهله وصاحب الكساء سالك فيه فقلنا يا عبد الله أما ترى السبع في الطريق فما كلمنا ولا تكلم إلا أن رأينا كساءه أصاب السبع حين مر به وهو ماض. حاشية ميمون بن مهران جزري تابعي ثقة فقيه وكان يرسل أخرج له مسلم والأربعة والبخاري في الأدب المفرد مات 17 و100 التقريب الجزء الثاني صفحة 92 بعد 200 التهذيب 90 بعد 300 سير أعلام النبلاء 75 معرفة الثقات 28 و800 والألف. القاص هو الذي يجلس للوعظ في معالي الأمور ومكارم الأخلاق وانتهت الحاشية. انتهى الشريط 5 والأخير من كتاب الأولياء للحافظ ابن أبي الدنيا تحقيق وتعليق مجد السيد إبراهيم الناشر مكتبة القرآن بمصر ووكيلها مكتبة الساعي بالرياض وقرأ الكتاب عليكم أحمد عزت.